سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال عبر الهاتف ولقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة أصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب. أهلا ومرحبا الشيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. هذا السائل يقول سؤالي عن الزكاة، ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة شيخ محمد؟ الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأموال التي تجب فيها الزكاة هي الذهب والفضة وما قام مقامهما من الأوراق النقدية. الثالث الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. الرابع سائمة بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم. الخامس عروض التجارة، وهي كل مال أعده الإنسان للبيع والشراء من أي جنس كان. واختلف العلماء رحمهم الله في أمور أخرى كالعسل ونحوه، وأكثر ما يتداوله الناس من هذه الأموال هو الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية وعروض التجارة. هذا في الحاضرة، أما في البادية فأكثر ما يتداولون سائمة بهيمة الأنعام. وعلى هذا ينبغي أن نعلم أن الذهب والفضة تجب الزكاة فيهما على أي حال كانتا، لأن الأدلة الشرعية وردت بوجوب الزكاة بالذهب والفضة من غير تفصيل. فتجب الزكاة في الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، سواء أعد الإنسان لحاجته كإنسان يجمع مالا ليبني له بيتا يظله، وإنسان يجمع مالا ليتزوج به، وإنسان يجمع مالا ليستغني به عن الناس، وإنسان يجمع مالا ليتجر به. فالزكاة واجبة في الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما على كل حال. ومن ذلك الحلي الذي تلبسه المرأة للزينة أو للمضاهاة أو تخزنه متى دعت الحاجة إليه استعملت أو باعته وأنفقت منه على نفسها، لعموم الأدلة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة بدون تفصيل. أما عروض التجارة فهي كل ما أعده الإنسان للتجارة، سواء كان ذهبا أم فضة أم ألبسة أم أواني أم أخشابا أم معدات. كل شيء أعده الإنسان للتجارة ففيه الزكاة. لكن أحيانا تكسب التجارة كالعقارات مثلا، الأراضي والدور وما أشبهها، فلا يستطيع الإنسان أن يبيعها لأنه لا طالب لها، وتبقى في يده سنة أو سنتين أو أكثر، العمل في مثل هذه الحالة؟ نقول العمل إن كان عند الإنسان سيولة نقدية فإنه يقدر هذه العقارات وهذه المعدات وغيرها يقدرها عند وجوب الزكاة بما تساوي من قليل أو كثير، ثم يخرج زكاتها وهي ربع العشر مما عنده من النقود. وإن لم يكن عنده سيولة نقد فإنه يقدر قيمتها كلما وجبت الزكاة أي كل سنة، ثم يقيد مقدار الزكاة وهي ربع العشر، فإذا باعها أخرج الزكاة عما مضى. جزاكم الله خيرا. السائل يقول: من كان عنده عمارة يؤجرها هل فيها زكاة؟ ليس في العمارة في زكاة لأنها معدة للبقاء لا للتجار بها، ولكن الزكاة في أجرتها إذا تم عليها الحول، فإن لم يتم عليها الحول بأن كانت الأجرة تقدم وينفقها المؤجر قبل أن يتم الحول فلا زكاة عليه في الأجرة، لأن من شرط وجوب الزكاة تمام الحول. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة يقول: من هم أهل الزكاة وهل يجوز أن أعطي أخواتي وإخواني من زكاة مالي؟ يجوز أن تعطي إخوتك وأخواتي من زكاة مالك إذا كانت نفقتهم لا تجب عليك، إن كانت نفقتهم تجب عليك فإنه لا يحل لك أن تعطيهم من زكاة مالك، لأنه يجب عليك أن تسد حاجتهم بمالك غير الزكاة. وأما أهل الزكاة فإننا نؤجل ذلك إلى حلقة قادمة لأن الكلام فيه يطول. شكرا لكم يا فضيلة الشيخ محمد على تفضلكم بالحديث معنا عبر الهاتف. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.